بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي شرحه عدد من أهل العلم وتناولوه بالبيان وعلقوا عليه مسائل استنبطوها رحمهم الله، ونحن إذ ندرس هذا الكتاب المبارك نتناول دراسته من خلال شرح الشيخ أبي بكر الملا الحنفي الأحسائي رحمه الله تعالى، حيث يقول: اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفيه حل لبس القميص وحل الزر فيه. لو ذكرت الحديث ثم نبدأ بالكلام حيث انتهينا، حنربط بين الشرح والموضوع وأصل الحديث الذي انطلقنا منه. نعم. الحديث 58. وقال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. هذا الحديث الذي كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض، والغرض منه هو بيان هيئة قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستخذه وله جيب، يعني فتحة من الصدر، وهذا الجيب له إزرار بحيث إنه إذا زرره غطى ما ينكشف من صدره من خلال الجيب، ويغطي ما يظهر من جسده، لكنه أحيانا يفعل ذلك خاصة إذا كان في أيام الشتاء وفي أيام البرد، وإذا كان في أيام الصيف وفي أيام الحر ربما أطلق الزر وفتح الجيب ليتسرب إليه الهواء ويخفف من وطأة الحر في جسده. نعم. قال وفيه حل لبس القميص وحل أيوة هذا الحديث يستنبط منه أنه يحل لبس القميص وليس فيه إنكار. وإن كان بعض العلم يكره لبس القميص إذا كان جيبه من الصدر لأن هذه الفتحة ربما كشفت عن البطن أو عن العورة خصوصا عند الركوع والسجود إلا أن يشدها بالإزرار. لكن الحديث دليل واضح على أن هذا مباح وحلال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه إياه. نعم. وحل الزر فيه وحل إطلاقه. حل الزر يعني أن يزرره وأن يطلقه كل ذلك مباح إذا أمن ستر العورة. نعم. وسعة الجيب بحيث تدخل اليد فيه كذلك يدل على أن الجيب جيب القميص لا بأس إن كان واسعا ولا بأس أن يكون بحيث يتمكن الإنسان من أن يدخل يده من الجيب كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه حيث أدخل يده ليمسك وليأخذ بخاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإدخال اليد في طوق الغير لمسه تبركا. وإدخال اليد في طوق الغير في طوق الغير يعني في جسد الغير وفي ثوب الغير هذا أيضا أمر جائز ما دام ثمة غرض صحيح. والغرض هنا إنما كان الحصول على بركة من النبي صلى الله عليه وسلم لملامسته خاتم النبوة ويتدل على أن ما ينفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من البركة وفيه من الخير ما يلتمس كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. نعم. وكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع لأنه لم ينهه ولم يزجره وأتاح له ذلك وسكت عنه ورضي به. نعم. واستدل به أيضا على أن جيب قميصه كان على الصدر على أن جيب قميصه كان على الصدر. هذه مسألة أيضا من المسائل التي ناقشها الفقهاء هل يجعل الإنسان جيب القميص عن الفتحة التي يدخل منها رأسه يدخل منها الرأس في داخل القميص تكون في الصدر أو تكون على الكتف؟ فبعض أهل العلم قال لا بأس من أن تكون في الصدر واستدل بهذا الحديث وهو استدلال واضح. وبعضهم قال لا الفتحة ينبغي أن تكون على طرف الكتف بحيث يدخل رأسه منها ولا تكون على الصدر. ودعواهم أن وجود الفتحة على الكتف يمنع من كشف الصدر أو كشف العورة عند القيام للركوع والسجود وإنما الذي يكون محل الفتحة هو ما كان على الكتف. لكن الحديث في ظاهره أنه يبيح أن تكون الفتحة على الصدر ولا بأس بذلك. نعم. واستدل به أيضا على أن جيب قميصه كان على الصدر على ما هو المعتاد الآن. نعم. قال الجلال السيوطي: وظن من لا علم عنده أنه بدعة وليس كما ظن. يعني ظنوا أن هذا أمر محدث وأنه مبتدع، وأن جيب القميص ينبغي أن يكون على الكتف ولا يكون على الصدر. ثم علق في الحاشية قال: عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته التي سماها كشف الريب عن الجيب. كشف الريب عن الجيب يعني عن موقع الجيب من القميص. نعم. قال: سأل سائل عن جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم هل كان على صدره كما هو الآن المعتاد في مصر وغيرها، أو على كتفه كما يفعله المغاربة. نعم. ويسميها أهل مصر فتحة حيدرية، يسمونها الفتحة الحيدرية يعني إذا كانت على الكتف. وذكر أن قائلا قال: هذا الثاني هو السنة، يعني أن فتحة الجيب إذا كانت على الكتف هي السنة، وأن الأول شعار اليهود، وأن الفتحة إذا كانت على الصدر تكون يعني غير إسلامية بل هي شعار لليهود. وهذا الكلام يعني كلام خطير لا مستند له، وإلقاء القول على عواهنه. نعم. الجواب: قال: لم أقف في كلام أحد من العلماء على هذا. كلام الإمام السيوطي في الرد على هذه الدعوة. قال: لم أقف في كلام أحد من العلماء على أن الأول شعار اليهود، بل الظاهر أنه الذي كان عليه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود في باب في حل الأزرار، في حل الإزرار يعني أنه كان الفتحة الجيب من الصدر، وأنه كان يضع عليه إزرار تارة يزرره فيغلق هذه الفتحة، وتارة يتركه فتبقى هذه الفتحة قائمة. نعم. ثم أخرج فيه من طريق معاوية ابن قرة قال: حدثني أبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه. هو حديث الباب هذا. نعم. وإن قميصه لمطلق، وفي رواية يعني مفتوح غير مزرر. نعم. وفي رواية البغوي في معجم الصحابة لمطلق الإزرار. نعم. قال: فبايعناه، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر. يعني أنهم كانوا يتخذون القميص ذي الإزرار لكنهم لا يستعملون هذا الإزرار. ولا يزران أزرارهما أبدا. نعم. ولا يزران إزرارهما أبدا. فهذا يدل على أن جيب قميصه كان على صدره كما هو المعتاد الآن. وقول الفقهاء: لو رؤيت عورة المصلي من جيبه في ركوع وسجود لم تكفي فليزره. لم تكفي فليزره. يعني لا تكفي في هذه الحال، لا تعتبر ساترة للعورة، بل عليه أن يزرره القميص حتى يستر عورته، خصوصا لمن يلبس القميص وحده دون أن يلبس تحته شيء، لا إزار ولا سراويل ونحو ذلك. فليزره أو يشد وسطه، أو يشد وسطه بما يغطي عورته. يدل على ذلك أيضا لأن العورة إنما ترى من الجيب في الركوع والسجود. نعم. في الركوع والسجود إذا كان على الصدر بخلاف الفتحة الحيدرية إن لا تكشف عن العورة. وقد ورد في ذلك حديث روى الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. وازرره ولو بشوكة، يعني ازرر جيبه ولو بشوكة حتى لا ينكشف أو لا يكشف عن عورتك. نعم. ثم رأيت النقل في المسألة صريحا والحمد لله، يعني في هذه المسألة أن جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدر. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب جيب القميص من عند الصدر. هذا النص الذي جاء صريحا ورفع الخلاف والإشكال. نعم. من عند الصدر وغيره، وأورد فيه حديث الجبتين في مثل المتصدق والبخيل. نعم. وفيه ويقول بأصبعه هكذا في جيبه. نعم، يعني في جيب قميصه يقول بأصبعه كأنه يزرر القميص أو كأنه يغطي ويجمع القميص في موضع الجبة. نعم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: قال الحافظ ابن حجر في شرحه: فإن الظاهر أنه كان لابسا قميصه. نعم. وكان في طوقه فتحة إلى صدره. نعم. قال: بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر. أن الجيب على أن الجيب في ثياب السلف، في ثياب السلف يعني الذي كانت عليه سنة جيب الثياب كانت في الصدر ولم تكن في الكتف، كان عند الصدر. قال: وموضع الدلالة أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي. نعم. والتراقي. الثدي والتراقي. نعم. يعني هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحال المنفق وحال المقتر. أما المنفق الذي ينفق إذا أراد أن ينفق وأراد أن يخرج يده يسهل عليه إخراج اليد ويعطي يمينا وشمالا، وأما المقتر والبخيل فكلما أراد أن يخرج يده تضيق الجبة به فلا يستطيع إخراجها، وتضيق خاصة عند الصدر أو عند الجيب، عند فتحة الجيب. هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المنفق وحال المقتر، فدل على أن موضع الجيب إنما هو في الصدر. نعم. وذلك في الصدر. قال: فبان أن جيبه كان في صدره. فبان أن جيبه يعني جيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدره. نعم. لأنه لو كان في غيره لم يضطر مده إلى ثديه وتراقيه. نعم. قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد كلام ابن بطال وفي حديث قرة ابن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. نعم. ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره. نعم. لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص، يعني مطلق الإزرار، مطلق الإزرار في القميص أي غير مزرر انتهى. وأخرج الطبراني عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا أزراره فإذا أزراره محلولة فزرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. وقال أجمع عطفي رواءك على نحرك. اجمع عطفي روائك يعني قميصك على نحرك، على نحرك يعني زرر قميصك، هذا معنى اجمع عطفي روائك على نفسك أو على نحرك. نعم. هذا أيضا يدل على أن جيبه كان على صدره. نعم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. واو. يعني هذا كان بالنسبة لي عثمان. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عيد العبارة هذه، وقال اجمع عطفي روائك على نحرك. نعم. هذا أيضا يدل على أن جيبه كان على صدره. ماشي. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، أيوة، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله، سعيد بن جبير من التابعين، وجرت عادة العلماء الترضي عن الصحابة ومن دون الصحابة، يدعون له بالرحمة، يقولون رحمه الله. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، يعني يضربن بالخمر على النحر والصدر، فدل ذلك على أن الجيوب في الصدر. نعم. فلا يرى منه شيء. وأخرج ابن جرير في تفسيره قال حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق ابن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه رأيت عثمان بن عفان لأن عفان ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، حيث إن الكلمة مأخوذة من العفة، ها، فصارت الألف والنون زائدة أوجبت منعه من الصرف، أما إذا نونته فهذا يعتبر نوع من القدح وليس من المدح، فيكون أصله من العفن، وتكون النون أصلية والألف هي الزائدة، والألف وحدها لا تمنع من الصرف، فالعلماء على أن عفان ممنوع من الصرف لأنه مأخوذ من العفة لا من العفن. واضح؟ واضح. نعم. عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص قوهي محلول الزر. نعم، يعني محلول الإزار، محلول الزرار. نعم انتهى. والله أعلم قوله والله أعلم قوله قوهي هي ثياب بيض. هي ثياب بيض، الثوب الأبيض كانوا يسمونه الثوب القوهي. نعم انتهى ذكره في الحاوي. انتهى ذكره أو انتهى الكلام، ثم قال ذكره في كتابه المسمى بالحاوي. الإمام السيوطي له كتاب اسمه الحاوي. نعم الحديث 59. وقال حدثنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قطري قد توشح فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لإخراج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. يعني جمع له بين الإملاء والقراءة. الحديث تفرد به المصنف يعني الترمذي ورجال إسناده ثقات. نعم والحسن البصري مدلس وقد عنعن. نعم ولكنه قد توبع كما سيأتي للمصنف في الحديث. فارتفعت تهمة التدليس من طريق حميد عن أنس، وحميد مدلس أيضا وقد عنعنه، ولكن عنعنته عن أنس مقبولة كما مر ذكره. لكن عنعنته عن أنس مقبولة كما مر ذكره لأنه أكثر الرواية عن أنس. نعم والحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح في موارد الظمآن. وأبو الشيخ يعني وعزى الكلام كأنه أخذه من مختصر كتاب ابن حبان. ابن حبان كتابه مشهور باسم صحيح ابن حبان، لكن أصل الكتاب الذي ألفه ابن حبان سماه التقاسيم والأنواع، هكذا سمي الكتاب التقاسيم والأنواع. فجاء ابن بلبان ورتبه وفق كتب الفقه والحديث وسماه بالإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان، وهو مطبوع أيضا كما طبع تقاسيم الأنواع. وجاء الشيخ عبد الرزاق حمزة واختصر كتاب ابن حبان في جزء أو مجلد سماه موارد الظمآن إلى أو مختصر صحيح ابن حبان، وهو أيضا مطبوع. نعم وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى يعني الله عليه وسلم أيضا أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي البصري الحافظ مات سنة 24 و200. قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة. حبيب نعم ابن الشهيد، قوله ابن الشهيد الأزدي البصري ثقة مات سنة 45 و100. هذا حبيب بن الشهيد. نعم قوله عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ يعتمد لضعفه من المرض، وذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه الدارقطني أنه خرج بين أسامة والفضل وزيد إلى الصلاة في المرض الذي مات فيه، ويحتمل أنه في مرض غيره، يعني بغير مرض الموت. قوله على أسامة بن زيد ابن شراحبيل الكلبي مولى رسول الله، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه، نعم، وابن مولاه، وابن مولاته أم أيمن، وابن مولاته أم أيمن، وابن مولاته أم أيمن، وحبه وابن حبه، مات سنة 54 بالمدينة. قوله عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قطري بقاف مكسورة وطاء ساكنة وراء ويا، النسبة نوع من البرد اليمنية، نوع من البرد اليمنية، البرد جمع برد، يعني هو نوع من أنواع الثياب اليمنية، بقاف قطري، بقاف مكسورة وطاء ساكنة وراء وياء، وياء النسبة نوع من البرد اليمنية يتخذ من قطن، يتخذ من القطن، وفيه حمرة، وفيه يعني ألوان مزركش بألوان كلون اللون الأحمر، إيه، وأعلام مع خشونة، وأعلام مع خشونة، وهذا يشبه ما يعرف في هذه الأزمان وفي هذه الأيام بالمصنف، المصنف اليمني، ثوب من قطن منسوج وله أعلام وله أطراف، يسمى المصنف، لكنه في ذاك الوقت كان يسمى بالبرد القطري، نعم، أو من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر، نعم، من بلد في البحرين اسمها قطر اللي هي المعروفة الآن، نعم، اسمها قطر بالتحريك، قطر، فكسرت القاف وسكن وأسكنت هذا في النسبة، هو قطر لكن عند النسبة يقال قطري، لا قطري بكسر القاف وإسكان الطاء، وسكن على خلاف القياس، على خلاف القياس، القياس أن تقول قطري، لكن اشتهر عندهم في نطقها بالقطري، نعم. قوله قد توشح أي تغشى به بأن وضعه فوق عاتقه أو الطبع فيه كالمحرم، الطبع به يعني وضع وسطه من تحت إبطه وألقاه على كتفيه مثل ما يطبع المحرم، أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه، أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه، كل ذلك يسمى توشح، قوله توشح به، نعم. قوله فصلى بهم أي بالناس، وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين بفتح الميم المدني الغطفاني البغدادي ذو المناقب الشهيرة الإمام الذي كتب بيده ألف ألف حديث، وناهيك بمن قال في حقه الإمام أحمد كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث، لأنه كان قريب للإمام أحمد، نعم. ولد سنة 58 و100 ومات سنة 83 و200 بالمدينة، وتشرف بأن غسل على السرير الذي غسل عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وحمل عليه. قوله عن هذا الحديث أول ما جلس، يعني سأل شيخه عن هذا الحديث أول ما جلس، أي أول زمان جلوسه، كأنه للتدريس أو للدراسة. قوله فقلت حدثنا أو حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان، يعني التحديث، لو كان من كتابك، لو يعني لو حدثتني به من كتابك، ليجمع به بين التحديث والكتابة فيكون ذلك أشد وثوقا أو أكثر وثوقا. نعم، لو للتمني أو للشرط، وجوابها محذوف، أي لكان أحسن لما فيه من زيادة التثبت والتوثق والإتقان والضبط. نعم، حيث يجمع بين الحفظ والقراءة والكتابة. نعم، قوله فقمت لإخراج كتابي، أي من بيتي لأقرأ عليه منه، فقبض على ثوبي، أي ضم عليه أصابعه، يعني ردني إلى الدرس، إلى موضع الدرس. نعم، ومنعني دخول الدار لشدة حرصه على حصول الفائدة خشية فوتها. نعم، قبل أن تفوت. قوله ثم قال أمله علي، أمله علي يعني أمليه، ما دام يحفظه فيمليه عليه، فيكون ذلك التحديث بالإملاء. نعم، بتضعيف اللام من أمللت الكتابة. نعم، وأمليته إذا ألقيته على الكاتب، أي اقرأه علي من حفظك، وفيه كمال التحريض على تحصيل الفائدة. نعم، حيث إن يحيى بن معين رحمه الله كان حريصا على أن يسمع هذا الحديث بزيادة ضبطه وإتقانه. نعم، والتنفير من طول الأمل. قوله فإني أخاف ألا ألقاك، إذ لا اعتماد على الحياة ولا نعم على الإدراك، لأنه يحتمل أنه إذا تغير المجلس لا يلقاه، ويحتمل أنه ينصرف دون أن يسمع الحديث. ولا على صدق النية والعزيمة. والوقت سيف قاطع. نعم، وبرق الفوت ونزول الحوادث من أفق المشيئة لامع. قوله نعم، قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه، أي فجمع له بين الرغبتين التي رغبهما، الإملاء والقراءة من الكتاب، أي الحديث من أصلي أيضا. وإنما أورد مقول ابن الفضل هذا مع أنه ليس فيه بحث عن اللباس المبوب له تقوية للسند. عيد العبارة. قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. نعم، أي الحديث من أصلي أيضا، يعني من أصل كتابه. نعم، وإنما أورد مقول ابن الفضل، وإنما أورد مقول، مقولة، مقول ابن الفضل هذا مع أنه ليس فيه بحث عن اللباس المبوب له. يعني أورد الكلام هذا ابن الفضل في هذا الموضع دون أن يذكر المسألة التي من أجلها روى الحديث. الحديث هذا روي من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا قطري، فلما روى الحديث ما ذكر إن النبي، يعني ما ذكر التفاصيل، ما ذكر متن الحديث، وإنما اكتفى فقط بأنه رواه وأنه أملاه من كتابه أو لا أملاه من حفظه ورواه من كتابه. فكأن هنا الشارع يستدرك يقول كان الأولى هنا أن ينص على ذكر متن الحديث المتعلق بلباسه الثوب القطري والتوشح به. واضح؟ نعم. تقوية للسند يعني مع نعم. أنه أورد يقول وإنما أورد مقول ابن الفضل هذا مع أنه ليس فيه بحث عن اللباس المبوب له تقوية للسند، لأنه أراد اهتم هنا بذكر أن السند الذي روى به الحديث جاء بالسماع وبالقراءة. الحديث 60. وقال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. هذا الحديث رواه المصنف في جامعه، يعني أخرجه الإمام الترمذي في كتابه الجامع. نعم. في كتاب اللباس باب في كتاب اللباس باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. نعم. بسنده يعني ما يدعو به إذا لبس ثوبا جديدا بسنده ومتنه سواء، بنفس السند وبنفس المتن. وحسنه وقال إنه حديث حسن. نعم. ورواه أبو داود في اللباس باب من طريق عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومحمد بن دينار، ورواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. نعم. باب ما يقول إذا استجد ثوبا من طريق عيسى بن يونس، ورواه أحمد وابن سعد في الطبقات والحاكم. أحمد في المسند وابن سعد في كتابه الطبقات اللي هو طبقات الصحابة رضوان الله عليه، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وقال صحيح على شرط مسلم. نعم. وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبان في صحيحه. نعم. في كتاب الإحسان ابن في صحيح إلا والتقسيم الأنواع والتقاسيم والأنواع. نعم. المشهور بالإحسان في صحيح ابن حبان أو إلى صحيح ابن حبان. كلهم عن سعيد بن إياس الجريري به فذكره نحوه. فذكره نحوه يعني كلهم ذكروه بهذا المعنى، ورجاله إن قوله بنحوه يعني بمعناه، ولو قال مثله يكون بلفظه. نعم. ورجاله ثقات إلا سعيد الجريري قد اختلط. نعم. ورواية من ذكر بعد الاختلاط ورواته ورواية من ذكر بعد الاختلاط وسيأتي هنا، كأن المعنى ورواته يعني الذين رووا هذا الحديث عنه إنما رووه عنه بعد الاختلاط، لذلك الحديث يضعف ولا يصح. نعم. عيد العبارة. ورجاله ثقات إلا سعيد الجريري قد اختلط. نعم. ورواته من ذكر بعد الاختلاط، والرواية هنا مكتوب ورواية من ذكر بعد الاختلاط وسيأتي هنا، هو المعنى يعني والذين رووه عنه هذا الحديث إنما رووه عنه بعد الاختلاط. نعم. من طريق القاسم بن مالك المزني وهو صدوق فيه لين عن الجريري به. نعم. ورواه النسائي في السنن الكبرى من طريق حماد عن الجريري عن أبي العلاء ابن عبد الله الشخير مرفوعا فذكره نحوه، يعني بنفس المعنى. نعم. وقال النسائي: حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى ابن يونس. نعم. لأن الجريري كان قد اختلط وسمع حماد بن سلمة حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط فهذا يدل على أن الحديث ثبت وليس مضاعفا، لأن حماد بن سلمة سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط، قبل أن يختلط. نعم. وقال يحيى بن سعيد القطان قال كهمس. نعم. أنكرنا الجريري أيام الطاعون. نعم. وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك، يعني هو أصح منهما لأنه سمع منه قبل الاختلاط، ويونس وابن المبارك سمعوا منه بعد الاختلاط. وبالله التوفيق. قال حدثنا سويد بن نصر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.